المعلومة منها، لأن الفرائض لا تصلح حفظا فقط ولكنها تطبيق، فتكثر من التطبيقات لكي تستفيد. طيب، كان الواجب عندكم أن تميت ثلاثة، صح؟ طيب، نبدأ بالسؤال الذي أمات ثلاثة فليرفع ثلاثة. ما شاء الله. وين عبد القادر؟ لكن سائله. ها؟ يأتي. طيب، الحمد لله. ما رأيكم بهذه الطريقة، إماتة ثلاثة؟ يسرت لك عملية الدراسة أو لا؟ ها؟ وهكذا كلما حاولت أن تنظر في الناس فتميت من هؤلاء الخلق، كلما وجدت أنك سكباب يا عبد القادر، كلما وجدت أنك أكثر استفادة. إذا أمت ثلاثة في كل يوم فتسعون ستكون لهم مسائل مختلفة، واضح؟ ولا مانع أن نقول، نفرض مثلا هذا عبد الرحمن عندك أولاد؟ لم تتزوج؟ ليس عندك أولاد؟ هذا عبد الرحمن أصلحه الله، مات ولده بعد أن تزوج بنت اسمك أنت، ها؟ ولد عبد الرحمن تزوج بنت محمد ثم مات عبد الرحمن، جيد؟ فمن سيرثه بناء على القصة التي ذكرنا الآن؟ سيرثه زوجته و وأبوه. هذا أبو عبد الرحمن، ما اسم الولد؟ هذا أبو أحمد الذي مات أحمد، فأحمد صندوقه، أعطنا صندوق ما أصدق علينا، كل صندوق ألب ألب، هات هذه السعر. صندوق أحمد ما زال لم يفتح بعده، شوف، واضح؟ صندوق أحمد فأحمد يعرف أن والده يحب الدراهم فأخفى دراهمه في صندوق وتزوج بنت محمد، فقدر الله على أحمد فمات. من يرثه؟ زوجته وأبوه. محمد رحمك الله كان يعرف أن الصندوق فيه مال، فهل محمد سيأخذ من هذا الصندوق شيء؟ الجواب لا. ومن من أصدقاء أحمد؟ نشوف واحد، يلا، علي. علي من أصدقاء أحمد يعرف أن الصندوق إلى الآن لم يفتح، فتزوج بنت محمد، تأملتم؟ تزوج بنت محمد، وعلي عنده بنت سابقة، علي عنده بنت اسمها ليلى. القصة ماشية ولا ما مشت؟ نعيده. أحمد تزوج بنت محمد وصندوقه مغلق بعد، لم يفتح، ثم مات أحمد، وعلي عنده ليلى، عنده ليلى بنته، فقال صندوق أحمد لم يفتح، ولبنت محمد ربعه، أليس كذلك؟ إذا كان فيه 16 مليون فلها أربعة، فقال محمد علي فرصة نأخذ شيء من هذا المال. وفعلا علي تزوج من بنت محمد، ومحمد رجل طيب ويحب علي ولا يدري أن عليا فيه طمع، فقال زوجتك، قال علي قبلت، فماتت البنت فرحا بعلي. وعلي فرح بماذا؟ كم سيأخذ من هذا الصندوق؟ كم سيأخذ؟ يعني كم صندوق فيه 16 مليون، فكم سيأخذ علي؟ سيأخذ 2 مليون. كيف؟ يلا، هذا صندوق لأحمد، لما مات أحمد ورثت بنت محمد الربع 4 ملايين، ولما ماتت بنت محمد ورث علي 2 مليونين. واضح؟ وهناك طماع جديد، أين هو؟ أيكم أنت؟ شو اسمك؟ فؤاد. فؤاد علم أن هذا الصندوق لم يفتح بعده، ومباشرة خطب ليلى من علي، فعلي وافق فزوج فؤاد من ليلى. مات علي، فكم سترث ليلى من هذا الصندوق؟ 500,000. ثم ماتت ليلى، فكم سيرث فؤاد من هذا الصندوق؟ تأملتم كيف دارت التركة؟ يعني لو أن عبد الرحمن أعطى لفؤاد 500,000 راحنا من هذه العملية. فهمتم؟ هذه درس سيأتينا في المستقبل إن شاء الله، لكن اضبطوه وافعلوا مثل هذه الأمثلة. أنتم تكتبون أمثلة، تصوروا، امشوا معها. تأملتم؟ لأن المثال إذا فرضه الطالب فهمه، إذا فرضه الطالب فإنه يفهمه، وإذا فرضه المدرس فإنه يحتاج إلى وقت ليفهم. تصور الآن متى فهمتم قصة صندوق أحمد بن عبد الرحمن؟ طالب، خلنا 10 دقائق ونحن نشرح لكم هذه القصة. كيف يرث هذا من صندوقه وهو ليس له قريب؟ نقول نعم، ورثت بنت محمد، ثم ورثها علي، ثم ورثت ليلى، ثم ورثه من ليلى. فهذه عمليات تتكرر كثيرا في حياة الناس. طيب، نأخذ درسنا اليوم، البيت رقم 37 أو 27 37، لأن كنتم تفهمون على هذه السرعة فأنتم تستحقون الإشادة. نعم، تفضل. يقول السدس، ورد السدس في كتاب الله كم مرة؟ أشر بيدك. ورد السدس في كتاب الله 3 مرات. المرة الأولى لمن؟ للأب وللأم. مرة ثانية للأم. مرة ثالثة لولد الأم. إذن هؤلاء 3 ورد ذكرهم في كتاب الله أنهم يرثون السدس. من هم؟ الأب والأم وولد الأم، سواء كان أخ أو أخت من الأم. واضح؟ أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس. إذن 4 نسألهم، الأب والأم، الأخ لأم والأخت لأم، وفي القائمة هذه انظر إلى الأب، أعطيناه سدس ولا لا؟ الأب مشتغلنا عليه، طيب سنشتغل عليه. الأم أعطيناها سدس ولا لا؟ الأخ اليوم أعطيناه سدس، والأخ اليوم أعطيناها سدس. إذن السدس لهؤلاء ورد في كتاب الله. قبل أن نواصل الدراسة نريد واحدا نبدأ معه قصة جديدة ليس فيها موت لكن فيها شيء آخر. يلا هذا عبد الله أصلحه الله. عبد الله طلبنا منه أن يشتري رغيفا من الأفغاني ويقسمه ستة أقسام متساوية. أنا وعبد الله وين خالد وخالد جيد. فعبد الله كم سيعطيني؟ سيعطيني ثلث. كم قطعة؟ قطعتين. والمفروض أن يعطي خالد ثلث. كم قطعة؟ قطعتين. ولكنه لم يعطي لخالد إلا قطعة واحدة. فكم بقي له من الرغيف؟ كم بقي له من الرغيف؟ من الرغيف. أنا لا أسأل كم قطعة بقيت له من الرغيف. أعيد القصة مرة ثانية. عبد الله اشترى رغيفا وبدل أن يقسمه أثلاث فيعطيني قطعة ويعطي لخالد قطعة ويحتفظ هو بقطعة، قسمه ست قطع متساوية فأعطاني ثلثا. كم قطعة؟ قطعتين. ثم قال لخالد خذ قطعة واحدة. كم تساوي من الرغيف؟ سدس. فكم أخذ هو من الرغيف؟ النصف. إذن النصف والسدس كم يساوي؟ النصف الذي أخذه عبد الله والسدس الذي أخذه خالد كم يساوي من الرغيف؟ ما يوسف كم يساوي من الرغيف؟ أنا أخذت ثلثا فكم بقي؟ ثلثان. عرفتم؟ إذن النصف والسدس ثلثان. النصف والسدس ثلثان. واضح؟ طيب ننظر الآن إلى أصحاب السدس في المنظومة. قال والسدس للأب. اكتب عند الأب رقم واحد أو اكتب في الدفتر أصحاب السدس واحد الأب. قال والسدس للأب مع الفرع اثبتي. ما معنى كلمة الفرع في الشجرة؟ ما معنى كلمة الفرع؟ كم عددهم؟ كم عدد عندك؟ أربعة. هل لابد من الأربعة أو يكفي واحد؟ يكفي واحد. والسدس للأب مع الفرع اثبتي. إذن إذا مات الميت عن أب وابن فالأب له السدس، عن أب وابن فالأب له السدس، عن أب وابن ابن فالأب له السدس، عن أب وبنت ابن فالأب له السدس. واضح؟ تمام. والسدس للفرع والسدس للأب مع الفرع اثبت. كذا أي السدس، كذا أي السدس لأم معه. مع من؟ لا، مع الفرع. كذا السدس معه أي مع الفرع أو إخوتي، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني ابن أو بنت، ابن ابن أو بنت ابن. إذن الأم والأب يرثان السدس بهذا النص الشرعي، ليس كذلك؟ قال تعالى فإن كان له إخوة يعني اثنان من الستة الذين حددناهم. ولو مكرر، ما معنى ولو مكرر؟ يعني شقيقان أو أخوين لأم أو أختين لأم أو أخ وأخ، ولو مكرر. إذا وجد مكرر من الستة أو عدد فإنه الأم ترث السدس، لقول تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، كذا لأم، يعني كذا السدس لأم معه أخ أو إخوة. ثم قال والجد، ما عندنا دليل في الآيات في دليل أن الجد أب. والجد مثل الأب حيث يعدم. إذن متى يرث السدس، متى يرث الجد السدس؟ الشرط الأول، الشرط الأول عدم الأب. الشرط الثاني وجود أحد الأربعة، وجود أحد الأربعة فإن الأب الجد سيرث السدس وهو 40، البيت 40 وهو، اقرأ اقرأ البيت 40 وهو بنت الابن رقم كم؟ الأب رقم واحد، الأم رقم اثنين، الجد رقم ثلاثة، بنت الابن رقم أربعة. بنت الأب من هي بنت الأب؟ هاي أنس، من هي بنت الأب؟ من هي بنت أبوك؟ أختك. فإن كانت بنت أبيك وأمك فهي شقيقة، جيد؟ فإن كانت بنت أبيك وأمها أجنبية فهي بنت الأب. عرفتم من هي بنت الأب؟ كل واحد منكم لو أنه تصور أن أباه تزوج من امرأة ثانية، فجاءت المرأة الجديدة ببنت، ماذا تسميها أنت؟ أخت من الأب، أخت من الأب، هذه بنت الأب. بنت الأب رقم كم؟ رقم كم بنت الأب؟ رقم كم؟ هش بيدك بنت الأب رقم كم من أصحاب السدس؟ رقم كم؟ نعيده. قال السدس للأبي رقم واحد، كذا لأم رقم اثنين، والجد رقم ثلاثة، وهو لبنتي الابن رقم أربعة، لبنت الأبي ذا خمسة، إذن رقمها الخامسة. وهو البيت 40، وهو ما هو؟ وهو أي السدس، وهو أي السدس لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأبي ذا، ما هو ذا؟ السدس. واضح يا أنس سمير؟ ما معنى هذا الكلام؟ تذكرون رغيف عبد الله أو نسيته؟ قلت لعبد الله أنا أعطيني ثلث ولك أنت وأخيك ثلث، فعبد الله استأثر بالنصف وأعطى بقية الثلثين لأخيه. هذا هو الذي يحدث كذلك. قال تعالى فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا. هذا أنا الميت، نسأل الله حسن الختام، وعندي بنتي هذه، ماذا تسمونها؟ سموها فاطمة. وأيكم يكون ابني؟ شو اسمك أنت؟ محمد. هذا ابني محمد، ابني. فلو مت كيف يكون تركتي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أليس كذلك؟ فإذا وجدوا عندي ثلاث ريالات فيأخذ محمد ريالين، وهذه فاطمة ستأخذ ريالا واحدا. محمد كان يأمل أن يجد دراهما كثير، دراهم كثيرة، دراهم ولا دراهما؟ لماذا منعتها من التنوين؟ مساجد. طيب فائدة سريعة، فمحمد كان يؤمل بالدراهم، دراهم، لماذا جوزها بالكسرة بوجود أل؟ ففوجئ بها فقط ثلاثة. لكن محمدا مات رحمه الله، وقبل أن يموت رزق ببنت صغيرة. جيد، هذه ما اسمها؟ محمد، زينب بنت محمد، وهذه فاطمة بنت عمر. جيد، مت أنا فجاء أحدكم ليقسم تركتي، فقال إن الله تعالى يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فقال هذا الميت ترك ستة ريالات فأنتما لكما أربعة، صح؟ هذا الثلثين، اقسم الأربعة الآن بين فاطمة بنتي وزينب بنت ابني، كم ستعطي كل واحدة؟ كل واحدة ريالين، هل ترضى بنتي؟ تقول أنا بنته، والله تعالى يقول وإن كانت واحدة فلها النصف، فأعطوني نصف الستة، كم؟ ثلاثة، كم بقي للصغيرة؟ واحد، هذا السدس تكملة الثلثين. عرفتم ما معنى السدس تكملة الثلثين؟ يا جبريل، واضح؟ مراد، الذي لم يفهم، السدس تكملة الثلثين. إذن الله تعالى يقول وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذه واحدة فلها نصف الستة ثلاثة، كم بقي من الأربعة؟ النواب بقي واحد تأخذه زينب، هذا معنى وهو أي السدس لبنت الابن مع بنت، كذا السدس مع الشقيقة لبنت الأب، ذا نفس المثال، هذه فاطمة بنت أبي وأمي، خلنا مع أنس، أنس عنده أختان، هذه فاطمة أخته بنت أمه وأبيه، وهذه زينب بنت امرأة أجنبية، من أبو الثلاثة؟ ما اسم أبيك؟ جمال، فهذه زينب بنت جمال، وهذه فاطمة بنت جمال، وهذا أنس ابن جمال، مات أنس ولم نجد له إلا أختين، والله تعالى يقول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وجدنا معه ستة ريالات، فنقول لكما يا زينب وفاطمة أربع ريالات، فهل ترضى فاطمة بذلك؟ قالت أنا أخته بنت أمه وأبيه، والله تعالى يقول وله أخت أي شقيقة فلها نصف ما ترك، فأعطوني نصف ما ترك، كم ترك هو؟ ستة، فلها ثلاثة، كم بقي لزينب بنت الأجنبية؟ بقي ريال، السدس أكملت الثلثين، واضح؟ طيب أكمل. ابن الأم رقم كم؟ ستة، بنتها رقم سبعة، جدة ثمانية، عرفتم أصحاب السدس الآن؟ كم عددهم؟ كم عددهم؟ أشر بيدك فوق الخمسة، كم؟ ثمانية. نعيدهم عليكم سريعا، لا تكتبوا، عينك بعيني حتى أنتهي. أصحاب السدس ثمانية، الأم والأب الجدة والجد بنت الابن والأخت الشقيقة، عفوا، والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم، ثلاثة إخوة وأربعة أصول وواحد من الفروع. أربعة أصول منهم ها بسرعة كل واحد يعيد بينه وبين نفسه. أربعة أصول منهم عبد القادر، من هم الأصول الأربعة؟ الأب والأم والجد والجدة كلهم من أهل السدس. فرع واحد من هي؟ بنت الابن. وأختان من هما؟ لا أختان هما لأب ولأم، الشقيقة لا. وأخ واحد وهو الأخ لأم، الأخ وهو لبنت الابن وعقل، ولابن الأم الأخ لأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدة. طيب ما هي شروط أرث كل واحد من هؤلاء السدس؟ الأب يرثه إذا وجد الفرع، ناظر معي في الشجرة، طيب ننظر في الشجرة الآن، ناظر معي في الشجرة. الأب أين الأب؟ ضع يدك فيه، في دائرة الأب. يرث السدس إذا وجد أحد الأربعة الفروع، منهم ابن ابن ابن ابن ابن, ابن, ابن. واضح؟ الأب يرث السدس إذا وجد أحد الأربعة الفروع. فإن كان الفروع ذكورا فليس له غير السدس، فليس له غير السدس. وإن كان الفروع إناثا فهو يرجع ويأخذ الباقي، وإن كان الفروع إناثا فهو يرجع ويأخذ الباقي إن بقي شيء. إذن الأب يرث مع الإناث مرتين، يرث السدس ثم يقف ينتظر ليأخذ الباقي. فلو مات ميت عن بنته وأبيه مثل أحمد بن عبد الرحمن، فللبنت لا زوجة وأب، فللبنت النصف والأب السدس، ثم يرجع الأب فيأخذ الباقي. عرفتم؟ ولو كان معه أم ستأخذ السدس، الأب يأخذ الباقي، ولو كان معه زوجة ويأخذ الأب الباقي. إذن الأب يأخذ ما تبقى. فهمتم؟ إذن مع الذكور ليس له غير السدس، لأن السدس سيأخذه فقط، والابن أو الابن الابن سيأخذون الباقي. فإن لم نجد ابن ولا ابن ابن فإن الأب يأخذ الباقي لأنه أولى رجل، رقم ثلاثة فوق. عرفتم الآن متى يرث الأب السدس؟ طيب الأم ترث السدس في حالتين أو في أحد حالتين. إذا وجد أحد الأربعة فليس لها غير السدس، ليست مثل الأب. إذا وجد أحد الأربعة منهم أسمير، منهم الأربعة؟ ضع يدك. الابن، أحسنت، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. أيضا الأم ترث السدس إذا وجد اثنان من الدوائر يمينا وشمالا. ما هي الدوائر هذه؟ إخوة وأخوات. إذا وجد اثنان من الدوائر يمينا وشمالا ولو مكرر، لماذا لو مكرر؟ يعني لو كان أخوين لأم، واضح؟ أو أخوين شقيقين، أو أختين شقيقتين، إذن أو أختين لأم. إذا وجد اثنان ولو مكرر ولو لم يرثوا فإن الأم ترث السدس. إذن الأم ترث السدس مرتين، إذا وجدنا أحد الأربعة أو مكررا من الستة فإن الأم ترث السدس. واضح؟ ترث في حالتين. طيب الجد مثل الأبي تماما، لكن الشرط أن يكون الأب غير موجود، فإن وجد الأب منع الجد من الابن، فالجد يرث السدس مع الأولاد، فإن كانوا ذكورا فليس له غير السدس، وإن كانوا إناثا فإنه يرجع ويأخذ الباقي. واضح؟ طيب، انتهينا الآن من الأب والأم والجد. الجدة، ضع يدك عند الجدات، كم عندك؟ 5 جدات، تعرفين؟ كل واحد منكم عرف جداته الخمس؟ جداته ولا جداته؟ لماذا؟ هل عرفت جداتك الخمسة؟ تي، لماذا تي؟ لأنه جمع مؤنث سالم، جداتك الخمس. أنت لك جدتان، أليس كذلك؟ تعرفين يا ناس؟ فهاتان 2، أبوك له جدتان، كم صاراً؟ 4 بالنسبة لك أنت، فجدتاك وجدة أبيك. أمك لها جدتين، أليس كذلك؟ لها جدتان، خذ التي من جهة الأم، كم صار عدد؟ 5، والتي من جهة الأب يسمونها الفاسدة. واضح؟ فاسدة لا ترد. جدتك، أعطيها أرقام الآن، جدة أبيك أحد أو إحدى جدتي أمك، وهي من قبل أمها، وهي موجودة عندكم. أنا طلبتكم أن تكتبوا جداتكم، هل كتبتموهن؟ فمن قصر فلا يلومن إلا نفسه. طيب، هذه الجدات وهذا ميراثه الجدة. الجدة ترث السدس بشرط واحد، عدم الأم، فإن وجدت الأم فإن الجدة تسقط. طيب، إذا مات عبد الله عن جدتيه فماذا نفعل؟ نعطيهن السدس يقتسمنه. يعني عبد الله مثلا وجدنا عنده 12 مليون، اللهم بارك، وكانت أمه قد ماتت رحمها الله، فجاءت جدتاه، فكم نعطي لكل واحدة؟ نعطي لكل واحد يا خالد؟ نزيل ولا جم هناك عند عبد؟ فنقول نعطي للجدتين كل واحدة 1,000,000، نصف السدس. واضح؟ طيب، افرض ان الجدتين ماتن غير موجودات، لكن وجدنا العجائز الكبار الثلاث، فنقول يقتسمناه 3، يقتسمناه 3. واضح؟ وبهذا يتضح ميراث الجدات. طيب، انتهينا من الأصول وإرثهم السدس. الفروع، وهي بنت الابن، وهي ما هي فؤاد؟ بنت الابن، شمته بنت الابن. إذا وجدت بنت واحدة فبنت الابن ترث السدس، فإن وجد من يعصبها فإنها لا ترث السدس بل ترث تعصيبه. عرفتم الشرط؟ إذن شرطان لإرث البنت السدس الصغيرة. بنت الابن ترث السدس بشرطين. الشرط الأول أن ترث البنت فوقها النصف، فإن ورثت الثلثين سقطت. الشرط الثاني أن لا يوجد معصب يعصبها، فإن وجد فإنها ترث تعصيبا بالغير. طيب، الأخت لأب، ضع يدك فيها، ترث بشرطين مثل بنت الابن، أن ترث الشقيقة النصف. الشرط الثاني أن لا يوجد الأخ لأب الذي يعصبها. واضح؟ ترث الشقيقة النصف، ولا يوجد الأخ الأب الذي يعصبها. من بقي؟ الأخ لأم والأخت لأم، يرثون السدس بشرطين، أن تكون المسألة كلالة أي لا 6. من هم 6 الذين يسمون يفسدون الكلالة؟ ارفع صوتك، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والاب والجد، ان وجد واحد من الستة فالاخوة لام لا يرثون صفر. لم نجد منهم احد يأتي الشرط الثاني أن يكون منفردا، لقوله تعالى لكل واحد منهما السدس. واضح؟ قال نرجع الآن إلى أبيات السدس من أولها. قال والسدس للأبي، أشر بأصبعك رقم واحد ولا لا، مع الفرع اثبت كذا، لأم رقم اثنين معها معه مع الفرع أو إخوة، والجد مثل الأبي حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم، لأن الجد والإخوة خالد أي مغارة عليك، جدك أو أخوك، جدك موجود؟ لو كان موجود لما كان الجواب سريعا. من جده موجود وأخوه موجود؟ أيهم أحب إليك، جدك أو أخوك؟ سؤال محرج، لأن الجد والأخ لا تستطيع أن تفضل، أبوك وأخوك مسألة سهلة واضحة ولا لا، لكن جدك وأخي، جدك وأخوك كيف؟ لا بشك، لكن يقول علي رضي الله عنه وأرضاه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليحكم بين الجد والإخوة. الجد والأخ العلاقة معهما متينة فلا تستطيع أن تفاضل. أما أبو بكر وأبو حنيفة فحكم أن الأخ أبعد من الجد، وهو الرأي صحيح. وأما الثلاثة عثمان وعلي وعمر والثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقد تحيروا، لا يدرون ماذا يفعلون بالجد والإخوة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، إذن قال لمع إخوة كما سيعلم، هذا باب خاص اسمه الجد والإخوة. ولمع زوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم، أي أن نعطي الأم ثلث كامل، وهذا شرحناه سابقا. وهو أي السدس لبنت الابن مع بنت كذا مع بنت، وهو لبنت الابن مع بنت أي ثلث النصف كذا مع الشقيقة التي ترث النصف لبنت الأب ذا أي السدس. وهو قال ولابن البنت ولابن الأم أو لبنتها أي السدس غدا وجدة واحدة فصاعدة. قال مشتركا إن كنا وارثات وقد تساوين من الجهات، كما ذكرنا جدات عبد الله لما كان اثنتين اقتسمناه منصفة، ولما كنا ثلاثا اقتسمناه أثلاثا، وقد تساوين من الجهات. قال واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لعكسه، وهو صحيح المذهب. واحجب بقرب الأم، قرب الأم يلا ضع يدك في قرب الأم في الشجرة هذه التي على شمالك، هذه قرب الأم يعني جدتك أم أمك، أم أمك. بعدا لأبي اللي فوق السنتين، سنتين اللي فوق، فلو وجدنا الجدة هذه القريبة والجدتان البعيدتان فإننا نسقط البعيدتين ونجعل السدس للقريبة. قال لا عكسه، نعكس القريبة من جهة الأب التي في الوسط، قريبة التي من جهة الأب التي في الوسط، والبعيدة من جهة الأم التي في أقصى اليسار الشمال. قال هذه لا تسقط بهذه بل تقاسمها. والصحيح أن القريبة تحجب البعيدة، كذا بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. يعني لو وجدت جدتك وأمها فإن أم جدتي تسقط لأنها في جهة واحدة. قال وكل مدل لا بوارث فلا إرث له، وكل مدل لا بوارث يعني ولد بنت البنت بنتك ما اسمها؟ علي بنته اسمها ليلى. زين، فولد ليلى ونسميه عمر، العمر يرث من علي؟ ها لا، فبنت عمر لا ترث. واضح؟ إذن وكل مدل لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كملا. انتهت الفروض. نرجع الآن إلى قائمتنا لنعبئ ما بقي فيها. الزوج انتهينا منه صح؟ ربع أو نصف؟ الزوجة ثمن أو ربع؟ الابن ماذا وضعنا له؟ سكتنا عنه، ضع له باء. هل يأخذ ساء؟ لا، ضع له باء. البنت انتهينا منها، تابي ثلثين نصف ولا لا؟ ابن الابن أمامه حالتان، حال الأولى ساء يعني أنه يسقط، متى يسقط؟ إذا وجد رقم واحد الابن. حال الثانية باء فهو أولى رجل. بنت الابن ذكرناها تأخذ ساء وتأخذ ساء ثانية وتأخذ تابي وتأخذ سدس وتأخذ ثلثين وتأخذ نصف. الأب كم حالة له؟ ثلاث حالات. هل يأخذ ساء الأب؟ هل يأخذ ساء؟ لا، لأنه داخل الدائرة. فحالته الأولى سدس، متى يأخذ سدس؟ إذا وجد واحد أو اثنين، إذا وجد واحد أو اثنين. ارسموا الأب في دفاتيركم حتى لا تكتبوا في القائمة، ارسموا الأب في دفاتيركم ثلاث حالات وانظروا إلى القائمة. الأب أمامه ثلاث حالات، الحالة الأولى سدس إذا وجد واحد أو اثنين يكفي أحدهم، الحالة الثانية سدس زائد باء، متى؟ إذا وجد ألف أو باء. سدس زائد باء إذا وجد ألف أو باء. الحالة الثالثة باء إذا عدم الأربعة فوقه، إذا عدم الأربعة فوقه. واضح؟ هذا الأب ثلاث حالات، سدس مع واحد أو اثنين، سدس وباء مع ألف وباء، باء كاملة إذا لم نجد الأربعة فوقه. واضح؟ رقم أربعة الجد، يلا ارسموا في دفترك الجد. ماذا نعطيه الآن؟ أولها ساء يعني ساقط، متى؟ إذا وجد ثلاثة الأب. ثانية سدس، متى؟ إذا عدم الأب ووجد واحد واثنين فله سدس. حالة ثالثة سدس وباء إذا عدم الأب ووجد ألف وباء. حالة الرابعة باء إذا عدم الخمسة فوقه، من هم الخمسة؟ واحد وباء اثنين، واحد وألف اثنين وباء وثلاثة الذي هو الأب يأخذ باء. الأخ اليوم انتهينا منه. الشقيق يأخذ ساء، متى يأخذ ساء؟ شقيق يأخذ ساء، متى يأخذ ساء؟ إذا وجد الأربعة فوقه، واحد من الأربعة على طول ساء. شقيق يأخذ ساء إذا وجد أحد الأربعة فوقه، ومن هم الأربعة فوقه؟ يا حسين، الابن والأب والجد. فإن لم نجد الأربعة فوقه فإنه يأخذ باء يعني الباقي. واضح؟ ستة الأخ لأب يأخذ ساء إذا وجد الستة فوقه، فإن لم يجد الستة فوقه أخذ باء، إن لم يبقى له شيء فله صفر ولا لا؟ خمسة فوقه. سبعة يأخذ ساء إن وجد الستة فوقه، لم نجدهم يأخذ الباقي إن وجد، وكذلك البقية كلهم ساء إن عدم من فوقه، إن وجد أحد الذين فوقه أو باء إن عدموا. وحينما نقول باء لا يلزم أن يرث، فقد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء. فلو مات ميت عن زوج، ماتت امرأة عن زوجها وشقيقتها وعمها، العم رقم كم؟ لا، ابن أخ شقيق رقم سبعة، ولا رقم ستة أخ لأب، رقم ستة أخ لأب. ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، فالزوج له النصف وشقيقة له النصف، هل بقي شيء يأخذه الأخ لأب؟ لا، فله الباقي صفر. إذن لو وضعنا دائرة ثالثة وقلنا صاد لكانت تليق به، لم يبقى شيء، لكن لا داعي لها، نقول باء بقي. عرفتم؟ 13 ميم، من هو؟ تأكد. 13 ميم، من هو؟ المعتق والمعتق كلهم 13 ميم. لماذا؟ إنهما يشتركان حسب ملكهما، يشتركان حسب ملكهما. ولنضرب لذلك مثلا، وجدنا عبدا يباع في السوق، هذا العبد يباع في السوق بيد النخاس، واضح؟ العبد هو الذي يأخذه المسلمون أسيرا، ويرى ولي الأمر أن يبيعه لأنه لم يكن له خطر في الحرب ولا يتوقع منه شر في المستقبل، فمثله لا يقتل، يباع ولا يعاد إلى بلاد الكفار، فيكون عونا علينا مع الكافرين، ولكن ندخله بيتك أيها المسلم فيكون تحت تصرفك، يجب أن تلبسه مما تلبس وتطعمه مما تطعم وتسكنه كما تسكن حتى تواسيه. فإن أسلم فإنه يبقى رقيقا وذريته أرقاء لك، واضح؟ هذا العبد وجدناه في السوق يباع، وقد أعطتني أحد النساء مبلغا من المال تسعة، فوجدت العبد يباع بعشرة، فقلت أزيد التسعة من عندي وأشتريه، فصار العبد مملوكا لمن الآن؟ لي ولها، لي أنا ولها. دخل في بيوتنا فربيناه تربية حسنة ثم اعتقناه، جيد. هذا العبد مضى عتيق، فاستطاع أن يكسب عشرة ملايين، واتصل بنا أن نبحث له عن زوجة، فوجدنا الزوجة، فجاء سريعا، وفي الطريق حصل له حادث فمات، فمن يرثه؟ هل زوجته دخل بها؟ هل زوجته عقد عليها؟ نحن خطبنا له، فمن يرثه؟ أنا وسيدته، أليس كذلك؟ فكم آخذ أنا من هذه العشرة؟ نتذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، لواحد ولها تسعة، لواحد ولها تسعة. لماذا؟ بمقدار ما نملك من رقبتي، بمقدار ما نملك. لذلك قيل 13 ميم أي مكرر. طيب البنت بنت الابن، الأم، الجدة، الجدة، ماذا نعطيها؟ سين إن وجدت الأم، سدس إن عدمت الأم، والبقية انتهينا منه. لذا كذلك الواجب عندكم غدا كل واحد يأتي بقائمة مرسومة هكذا فاضية ما فيها شيء، واضح؟ ثم أفرقكم في المسجد فتكتبونها، واضح؟ يعني غدا اختبار. لذلك أنت هذه الليلة اجلس قبل أن تنظر فيها، هذه فيها 67 حالة، جيد؟ سنجعلها 50 حالة، سنجعلها 50 حالة. إذا وجد عندك 50 صح فأعطي نفسك 50 من 50، وجد عندك 49 صح 49 من 50، واضح؟ واضح؟ طيب الليلة قبل أن تفعل أي شيء مباشرة افتح ورقة بيضاء واكتبها من رأسك دون أن تنظر في شيء، اكتبها ولا يهمنا صح الترتيب أو أخطأ. ثم أعطي لكل واحد من ذاكرتك ثم انظر عليه، كل صح درجة، كل صح درجة، ثم أعطي لنفسك درجة من 50، واضح؟ يمكن تأخذ 66 من 50 قبل أن تنصرف يا بن حجر. لحظة شيء معك من الجدوى شيء خذها واتصل لأسمع صوتك، أعطيني رأيك فيها موضحين أحيك الله موضحين بارك الله فيك. طيب إذن هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية ادرس ثم أتي بورقة بيضاء ثانية وبنفس العمل اشتغل، واضح؟ المحاولة الثالثة لا، ارسم الورقة صح طبعا فوق المعتقد اللي تعد مع الابن، ارسمها بطريقة صحيحة ثم من الذاكرة أعطي. إذن من الذاكرة مباشرة ثم تصحيح فالذاكرة تنمو، ثم تصحيح فالذاكرة تنمو، ثم ولا مانع أن تنظر في المصحف، لا مانع أن تنظر في المصحف في الآيات الثلاث فهي تساعده. إذن يهمني أن الطالب يأخذ مني هذه الورقة وهذه الآيات. غدا إن شاء الله سأوزع عليكم الورق هكذا فاضل، وتكتب اسمك وكل واحد عنده المصحف والورقة فقط. طبعا اللي بيجيب شيء ينقل منه إنما يغش نفسه، واضح؟ يعني ما علينا منك، الغرض هو أن يعني لين يكون هناك جوائز أو درجات أنت الذي تعلم درجاتك، واضح؟ سيكون معك هذان الأمران المصحف والورقة، وأنت قد اشتغلت بالورقة 3 مرات، المرة الأولى الذاكرة من المعلومات التي تجمعت لك خلال هذه الدورة، مرة ثانية ستصحح لنفسك من هذه الورقة، والمصحف في كل الحالات معك، مصحف في كل الحالات إياك أن تدعه حتى تموت إن شاء الله لك الثبات، لكن هذه الورقة لا. المحاولة الأولى بعيد عن الورقة، المصحف ورقة بيضاء تشتغل بها ثم تصح.